منه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدي قناة مكافح الشبهات في حلقة جديدة في الرد على الشبهات والافتراءات التي تثار حول القرآن الكريم. وأعتذر لكم عن هذه الفترة من الانقطاع، فكان فيها من الظروف ما فيها، والحمد لله رب العالمين. طبعا حلقة النهاردة هي استكمال لحلقتين سابقتين رددنا فيها على أحد المتألحدين، كان عامل فيديو سخيف مسميه تحريف القرآن ونقصانه بالدليل والبرهان. عملنا حلقتين نسفنا فيها أكثر الأكاذيب التي افتراها في هذا الفيديو، والنهاردة الجزء الثالث اللي أنا وعدت به، أي نعم متأخر شوية بس هو الحمد لله اتعمل. دي الصورة رقم 20 من الفيديو اللي هو كان عامله، بيقول: الآية التي وضحت معنى النسخ تقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي عند نسخ الآية فإن الله يستبدلها بواحدة مثلها أو أحسن منها. طبعا هذا الكلام لا يقوله إلا جاهل جهلا مبينا. ليه؟ لأن إحنا عندنا ثلاث أنواع من النسخ، فأنا لما أنا أجيب الآية وأقول إن الآية تعني نوعا واحدا من النسخ فهذا جهل مبين. ليه وكده بيقول عند نسخ الآية فإن الله يستبدلها بواحدة مثلها أو أحسن منها؟ كده بيتكلم عن نسخ اللفظ اللي هو نسخ التلاوة. طب وفين نسخ الأحكام؟ طب وفين نسخ الحكم والتلاوة مع بعض؟ فهو كده عمل ايه؟ جاب الآية اللي بتتكلم عن نوع واحد فقط من أنواع النسخ وجاب المعنى منها وجعله عاما وحاكما على باقي أنواع النسخ، وهذا الكلام خطأ. طيب ايه الدليل ان الكلام بتاعه غلط؟ تعالوا نفتح كتاب روح المعاني للإمام الألوسي رحمه الله، طبع الدار إحياء التراث العربي في بيروت، في الجزء الأول صفحة رقم 351. شوف الإمام الألوسي بيقول ايه: ونسخ الآية على ما ارتضاه بعض الأصوليين بيان انتهاء التعبد بقراءتها كآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. يبقى كده بيتكلم على إيه؟ هنا انتهاء التعبد بالقراءة، يعني هنا نسخ تلاوة، نسخ قراءة، مش نسخ حكم. ليه؟ لأن حكم الرجم موجود إلى الآن، خلاص؟ طيب، أو الحكم المستفاد منها، يعني انتهاء الحكم المستفاد منها، يعني ده النوع الثاني من النسخ اللي هو ايه؟ نسخ الحكم. يعني ممكن الآية تفضل موجودة والحكم نفسه هو اللي ينسخ، زي آية ايه؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يبقى ده النوع الثاني من النسخ. النوع الثالث انتهاء التعبد بالقراءة اللي هو نسخ التلاوة، وانتهاء التعبد بالحكم اللي هو نسخ الحكم. بيقول بقى الإمام الألوسي: أو بهما جميعا، يعني أو انتهاء التعبد بهما جميعا بالقراءة وبالحكم كآية عشر رضعات معلومات يحرم. فالجاهل اللي عامل الفيديو جايب آية اللي بتتكلم عن نسخ الآيات من القرآن وجعل الحكم بتاعها حكما عاما على كل أنواع النسخ. فشوفوا قمة الجهل اللي هو وقع فيه. يبقى لا يشترط عند نسخ الآية أن ربنا يستبدلها بواحدة مثلها وأحسن منها، لا. طيب ملخص بقى سريع كده للكلام اللي فات: النسخ عندنا في القرآن إما نسخ الحكم وبقاء التلاوة، وإما نسخ التلاوة وبقاء الحكم، وإما نسخ الحكم والتلاوة. اللي عمل الفيديو جاب الآية وقال إن الآية معناها إن أي آية تنسخ لازم يجي إيه؟ آية تانية خيرا منها أو مثلها. فبيفسر بقى طبعا بدماغه الجهنمية وبيقول: فالله اشترط الاستبدال عند وقوع النسخ. غلط. فلو كانت آية الرجم تسمى منسوخة فأين هي الآية التي جاءت محلها؟ هو ده بقى الجهل اللي هو وقع فيه. دلوقتي آية الرجم دي اللي اتكلم عنها الإمام الألوسي في التفسير بتاعه اللي بتقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. الآية دي اتنسخ التلاوة ولا اتنسخت حكم؟ اتنسخ التلاوة، بدليل إنها مش موجودة الآن في المصحف. طب وحكمها موجود ولا مش موجود؟ أيوة الحكم موجود، وأي واحد محصن أو واحدة محصنة يزني حكمه الرجم، يبقى الحكم بتاعها موجود، يبقى الآية دي اتنسخ التلاوة وبقيت حكما. يبقى ازاي احنا يطلب مننا ان ربنا سبحانه وتعالى يأتي بآية اخرى بدل هذه الآية المنسوخة؟ ما هو حكمها موجود، وهذا الحكم ايضا اقرته السنة. خلاص، بيقول بقى من هنا نفهم ان اعتبار تلك الآيات الضائعة كآيات منسوخة هو فقط للتستر على فضيحة فقدان ثلثي القرآن وعدم وجود آية الرجم. طبعا الكلام ده ما يقولهوش انسان عاقل ابدا، الكلام ده يقوله واحد خريج مستشفى العباسية للأمراض العقلية كده. لان اولا الحديث اللي هو جابه في اول فيديو اللي احنا ردنا عليه، القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، ده حديث موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي ما قالوش. أما عدم وجود آية الرجم لأنها نسخت تلاوتها. السورة اللي بعدها بيقول أين الآية البديلة لآية الرجم؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج لأن ينزل آية بديلة لأن الحكم نفسه موجود، الغرض من الآية وجود حكم ليها والحكم موجود، لكن التلاوة فقط هي التي نسخت. يبقى إيه فايدة الآية البديلة لآية الرجم؟ طبعا الحديث اللي هو خد منه كلمة ثلثي القرآن حديث موضوع وإحنا تكلمنا عنه في أول الفيديو اللي فات في كتاب ضعيف الجامع الصغير وزياداته لشيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، طبعة المكتب الإسلامي، صفحة رقم 603، حديث رقم 4133. يقول حديث القرآن ألف ألف حرف وسبعة وعشرون ألف حرف، تحتها حديث موضوع، موضوع يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام على آية الرجم فإحنا أيضا ردنا على هذه الشبهة في الحلقتين اللي قبل كده، ولا بأس أن إحنا نذكر السادة المشاهدين بكلام العلماء حول هذه الآية عشان بس إيه نقول للناس أن إحنا مش اخترعنا حاجة عشان نتستر على فضيحة ولا أي حاجة زي ما هو بيقول. لا، ده الكلام ده أصلا تواتر عليه العلماء منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. تعال نضرب بعض الأمثلة. ده كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، طبعة دار طيبة، جزء 15، صفحة رقم 651، وهو بيفسر كلام سيدنا عمر بن الخطاب على آية الرجم. بيقول بقى إيه قوله، لو قول عمر: فيضل بترك فريضة أنزلها الله، أي في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. تاني عشان اللي عامل الفيديو ده جاهل ما بيفهمش. تاني بيقول ايه: اي في الآية المذكورة التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. وده كتاب صحيح مسلم بشرح الامام النووي رحمه الله، طبعة مؤسسة قرطبة، جزء 11، صفحة رقم 274. قوله اي قول عمر بن الخطاب: فكان مما انزل الله عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها. الإمام النووي بقى بيقول لك أراد بآية الرجم، يعني بيتكلم على آية الرجم أنهي آية؟ اللي هي والشيخ والشيخة إذا زنيا. مالها بقى؟ وهذا مما نسخ لفظه، يعني نسخت تلاوته وبقي حكمه. وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه. وده كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري الإمام بدر الدين العيني رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، جزء 14، صفحة رقم 157. يقول: والقرآن ربما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. يعني الآية دي منسوخ تلاوتها، منسوخ لفظها، منسوخ قراءتها، وبقي حكمها. وده كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله، طبعة دار الكتب العلمية، جزء رقم 8، صفحة رقم 367. ذكر الكلام على آية الرجم وذكر بعض الأمثلة أيضا على الآيات التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها. تحتها بقى الإمام البيهقي بيعلق على هذا وبيقول إيه: في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا. يعني مفيش خلاف بين العلماء إن آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة. الجاهل اللي عامل الفيديو بيقول لك اخترعوا نوع جديد من النسخ. هقول لك إيه جاهل؟ ومن جهل شيئا عاداه، والإنسان عدو ما يجهل. فعشان هو جاهل أنكر كل الأشياء اللي هو جاهل بيها. هو ادعى إن هو ملحد، وكان من كام شهر راح على القناة بتاعت زكريا بطرس وقعد يعيط لهم هناك: وانا متضامن معاكم وايدي في ايديكم ولازم نقضي على الاسلام. انت يا فسل يا نكرة، اللي هتقضي على الاسلام انت ولا زكريا بطرس؟ يا ابني ده قامت حروب وقامت دول متكاتفة ومتعاضدة مع بعضها البعض لتقضي على الاسلام، وكل فشل، الكل فشل، بقى انت وزكريا يا ابني اللي هتقضي على الاسلام. قال الله سبحانه وتعالى: